اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي يعذبون كسنة من قد أرسلنا، فهو نصب لإضمار يعذبون. نعم. فلما سقط الخافض، يعني يعذبون كسنتي. نعم. فلما سقط الخافض عمل الفعل. نعم. قاله الفراء. نعم. وقيل انتصب على معنى سننا سنة من قد أرسلنا. نعم. يعني ما في تقدير كسنتي، يعني نزع خافض ما في. نعم. وقيل هو منصوب على تقدير حذف الكاف. نعم. التقدير لا يلبسون خلفك إلا قليلا كسنتي من قد أرسلنا. نعم. فلا يوقف على هذا التقدير على قوله إلا قليلا، يعني ما انتهت الآية إلا قليلا كسنتي حتى يتم الكلام. نعم. ويوقف على الأول، التقدير الأول والثاني الذي ذكرهما، يعني نعم. قبلك إلا قليلا وقف حسن. نعم. ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي لا خلف في وعدنا، يعني سنتنا عادتنا، يعني ما نفعله. نعم. سبحانه وتعالى، يعني كل ظالم حتى هذا سبحانه وتعالى تكون لكل وقت وكل زمان، يعني ويطغى فيه من يطغى إن أقول له سنة من قد أرسل، هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني تهيأ لأخرى مثلها وكأنقدي، يعني تهيأ لما وعد أو لما أوعد الله سبحانه وتعالى كل من فعل فعلك، يعني من مخالفة ومحاربة دين الله وأهل الله وعباد الله. نعم. نعم. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس، لما ذكر مكايد المشركين أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة، يعني كأنه يستعين بما على دعوته بالصبر والمحافظة على الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وفيها طلب النصر على، وفيها في الصلاة يعني طلب النصر على الأعداء، اللهم انصرنا على أعدائنا، أعداء دينك وأعداء الناس، يعني نعم. ومثله: ولقد نعلم أنك يضيق صدر، يعني مثله في، يعني في أن الصلاة فيها طلب النصر، يعني مثل الصلاة أو مثل هذا الطلب في هذه الآية الطلب في الآية الأخرى التي في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني من المصلين. نعم. وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة. أقم الصلاة، نعم، يعني سبحانه وتعالى لم يذكر في شأن الصلاة صلوا، بس صلوا فقط، ولا في آية إلا أقم الصلاة، أقم الصلاة، نعم. وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة، واختلف العلماء في الدلوك على قولين، يعني لدلوك الشمس، ما هو الدلوك؟ نعم. أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء، يعني عند دخول الظهر الزوال. في ميول الشمس، في ميولها وفي زوالها، عند السادة الحنفية في ميلان الشمس يعني عن كبد السماء يعني، وفي زوال عندهم، يعني عندهم بين ميول الشمس وزوال الشمس ما في صلاة هنا، يعني شيء 10 دقائق. أما عند السادة الشافعية وغيرهم لا يوجد يعني منع من الصلاة إلا عند الزوال، وهذا الزوال يعني ثواني فقط. نعم. قاله عمر، يعني لو إنسان لم يصلي الضحى وصلىها قبل الظهر بقليل يجوز أن يصليها. نعم. قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. نعم. الثاني أن الدلوك هو الغروب. الدلوك هو الغروب، نعم. قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب، وروي عن ابن عباس. نعم. قال الماوردي: من جعل الدلوك اسما لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته، براحته يعني بكفه، أي الراحة. نعم. يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب. نعم. ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. نعم. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها، ودلكت براحي يعني الشمس. نعم. أي غابت. براح يعني يقولوا، يعني كأنما هذا مقول عند العرب، دلكت براحي يعني الشمس، يعني دلكت مالت يعني أو غربت. نعم. أي غابت. وأنشد قطرب: هذا مقام قدمي رباحي، ذبب حتى دلكت براحي، يعني ذبب حتى غابت الشمس يعني. براح بفتح الباء على وزن حزام وقطام. براح على وزن حزامي، بس مو شو حزامي، حذامي بالذالي. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم. إلا إذا بدعوا يعني حزامي، بس قطامي مثل يعني، يعني حزام يعني احزم، مثل ما نقول له نزالي يعني انزل، إلا نزالي انزلي يعني. أما الأصل حذامي التي هي كانت ترى من مشي 3 أيام، يعني عندما يريد أحد أن يغزو قوما تقول احذروا يأتون لغزوكم، أي يستعدوا ويقتلوا، وما هزموا بمعركة، أي يظهر في بعض الغزوات يعني ما سمعوا منها وهزموا. فقال قائلهم فإن فلو فإذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. ويقولون نظروا يعني عندما قتلها هؤلاء الذين كانوا يغزون قومها فتحوا عينيها وجدوا في عينيها الكحل، يعني دائما تكتحل. نعم. وقطان ورقاشي اسم من أسماء الشمس، براحي بفتح الباء على وزن حزام، وقطان ورقاشي اسم من أسماء الشمس. رواه الفراء بكسر الباء، وهو جمع راحة وهي الكف براحي، يعني بدل براحي براحي، أي غابت الشمس وهو ينظر إليها وقد جعل كفه على حاجبه، يعني براحي يعني. يعني ما نقول عن صغر الشمس، قال رباح، رباح يعني هل هي الشمس، يعني وقال هي راحة الكف، جمع راحة وهي الكف، براحي كأنه جمع للراحة اللي هي الكف يعني. نعم. أي غابت الشمس وهو ينظر إليها وقد جعل كفه على حاجبه. نعم. ومنه قول العجاج والشمس قد كادت تكون دنفا، أدفعها بالراح كي تزحلفا، يعني تكون دنفا يعني ضعفت يعني. وفي جوابها كيف زيد، قل دنف، دنف مريض يعني، فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم. فأدفع وما بدي شوفه يعني بالرابع من هيك. نعم. قال ابن الأعرابي الزحلوفة مكان منحدر أملس، يعني الزحلة يعني الزحلوفة. نعم. لأنهم يتزحلفون فيه. نعم. قال والزحلة. نعم. والزحلفة كالدحرجة والدفع، زحلفة. نعم. يقال زحلفته فتزحلف، ويقال دلكت الشمس إذا غابت. قال ذو الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم، ولا بالآفلات الدوالك. نعم. قال ابن عطية الدلوك هو الميل في اللغة، فأول الدلوك هو الزوال. يرجع للكلام يعني لدلوك الشمس، يعني الدلوك مثل ما قال الزوال، وقال وهو الغروب، كل دلوك يعني كل ذهاب الشمس يعني من الظهر ما للنهار، يعني صار يعني للانتهاء، أنه الشمس تصعد تصعد تصعد إلى أن تصير في كبد أعلى نقطة تصل إليها، بعدها تنزل هذا وتبقى تنزل إلى الغروب. فالدلوك صار معنا هو الزوال، هل هو أذان الظهر ولا هو الغروب ولا هو الزوال والغروب، لا هو هذا وهذا، وكلها فيها صلوات. يعني الظهر في عند دلوك الشمس، والعصر كذلك عند دلوك الشمس، والمغرب كذلك عند دلوك الشمس، كله عند غروبها. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني الصلاة صلوات يعني. نعم. فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب. نعم. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميت، يعني الشمس مثل ما يعني دنفت أو دنفت. نعم. ضعفت يعني. فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعندها، عند الدلوك يعني، فيدخل في ذلك يعني الذي ذكرها سبحانه وتعالى، فيدخل الظهر والعصر والمغرب. ويصح أن تكون المغرب داخلة يعني إلى غسق الليل، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني يمكن أن يكون الدلوك بالصلاة النهارية، ويمكن أن والغروب تأتي معها مع النهارية، ويمكن أن تكون المغرب صلاة ليلية إلى غسق الليل. يعني الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل، الغاية الذي سبحانه وتعالى ذكرها بقوله إلى، فإلى غسق الليل، إلى المرافق، يعني المرفق يدخل في اليد ولا لا يدخل، هذا المراد يعني. نعم. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب. يتمادى وقتها إلى شوال، إلى أن صلاة الظهر يتمادى يمتد يعني وقتها من الزوال إلى الغروب. أي صحيح، كيف يتمادى؟ يعني تصح صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، يعني عندما الإنسان يجمعها مع العصر، فهذا وقتها، وقتها وقت العصر. نعم. لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك. وهذا دلوك كله، وهذا دلوك كله. نعم. قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل. أبو حنيفة ما قاله مطلقا، قال في تفصيل، يعني يفصل، لأنه لا يوجد عنده جمع. أبو حنيفة ما في إلا بالحج بعرفة، يعني مثلنا ما نقول سماعي، لا، اللهم صل على أحاديث الجماع قوية كلها. نعم. وميزة الرخصة بالسفر الجماع وليس القصر، القصر اللي صلى أربع ركعات واللي صلى ركعتين، يعني عند بعضه يعني بيستعجل شوي كأنه صلى أربع، ببطئ شوي صلاة أربع ركعات. أما الميزة بالجمع، وهي الرخصة. نعم. وهي مذهب يعني الجمهور الجمع. نعم. وأشار إليه مالك، ها مالك شو يعني؟ أن الوقت من الظهر إلى المغرب دلوك، ووقت الظهر من الظهر إلى المغرب، وأشار إليه مالك يعني ذكر ذلك الإمام مالك. والشافعي في حالة الضرورة، بس ما بنقول والشافعي في حالة الضرورة، يعني الإنسان ما نقول حالة الضرورة، في الحاجة يعني، مو شرط الضرورة، عند الحاجة يعني. نعم. لأن الضرورة لا يعيش بدون الإنسان، أنت محتاج ولا مضطر؟ مضطر يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد تأكل الميتة، أما جوعان محتاج بده يأكل، إما يجوز أن تأكل الميتة، أما عند الضرورة تأكل كل شيء، كل شيء محرم عليك عند الضرورة تفعله، لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. الثانية قوله تعالى إلى غسق الليل، روى مالك عن ابن عباس أنه قال دلوك الشمس ميلها. نعم ميلها. نعم. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. نعم. اجتماع الليل يعني دخل الليل جيدا، هذا معنى اجتماع الليل، يعني الليل بيكون مفرق ويجتمع، لا يعني دخل الليل ما بقى ولا ريحة من النهار. نعم. ما بعرف هذا بيسموه حال سلفية، يعني كيف يفطرون قبل يعني قبل الأذان بأكثر من نصف ساعة، و يعني مليار مسلم، تقدر تقول مليار مسلم كلهم يفطرون إلى الليل ثم أتم الصلاة الصيام إلى الليل، واضحة يعني بيتأخروا بالسحور، وكمان مليار مسلم كلهم عند أذان الفجر من الفجر إلى الليل، يعني لا كأنه هن الفهمانين. ما غربت ما راحت لسه الشمس، هذا واضح الضوء كتير، يعني أما اجتماع الليل وظلمته يعني انتهى النهار. نعم. وقال أبو وفي بعضهم كمان، لكن هذا من الناس يعني الفئات الشاذة، لا يفطرون إلا حتى يروا النجم، كمان يعني من بين فرث ودم لبنا خالصا، هذا فرث دم، فرث وهذا دم، من بينهما تخرج السنة مطهرة، يعني هذا شذوذ وهذا شذوذ، لذلك ما زال الناس بخير ما كانوا يعجلون فطرهم ويؤخرون سحورهم. نعم. وقال أبو عبيدة الغسق سواد الليل. الغسق سواد الليل، إذا غسق الليل. قال ابن قيس الرقيات إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق، يعني عتمت الدنيا ومسكين، يعني الله يا النبي يدفع البلاء، والله في ناس يعني ما يستطيع أن ينام من الهم، نسأل الله العافية، الله يدفع البلاء، الله يدفع البلاء، الله يدفع البلاء عن العباد والبلاد يا رب العالمين، يعني الهم ما خلاه ينام، أريق أريق يعني إلي من ولحنا، اشتكى الهم الذي يورث الأرق، لا ينعسان ومع منام، تعبان تلفان ومع منام، خايف يعني شو بده يصير، شو بده يعني يضرب أخماس بأسداس، لذلك الله لا يبتلينا، وحط في بابنا ما شئت من ثقلين أو ثقلين فبابنا كعبة من حله أمينا إن شاء الله. اللهم نسألك العافية يا رب، نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. نعم. نعم. وقد قيل غسق الليل مغيب الشفق. غسق الليل مغيب الشفق، أي شفق؟ الشفق هذا الحمار، يعني الشفق الأحمر، هذا غسق الليل، إلى غسق الليل يعني عند مغيب الشفق الأحمر، يعني عند دخول صلاة العشاء، لذلك أقم الصلاة من لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني هدول ظهر وعصر ومغرب وعشاء. نعم. وقيل إقبال ظلمة. نعم. نعم. قال زهير وقيل إقبال الظلمة، نعم ظلت تجود، نعم، ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق. إلى هذا الوقت يعني عم طعمينا وتكرمنا لليل، بقيت وهي يعني تجود يداها، مو ما لحاسة يعني مثل ما بنقول على شعرة، ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق. نعم، يقال غسق الليل غسوقا، والغسق اسم بفتح السين، وأصل الكلمة من السيلان. يقال غسقت العين إذا سالت تغسق، وغسق غسقت تغسق يعني سالت يعني عم تدمع عينها. نعم، وغسق الجرح غسقانا أي سال منه ماء أصفر. غسق، نعم. وأغسق المؤذن أي أخر المغرب إلى غسق الليل، تأخر يعني. وحكى الفراء غسق الليل وأغسق، نعم، غسق الليل وأظلم، نعم، ودجا وأدجا، نعم، وغبس وأغبس، وغبش، نعم، وأغبش. والليل دجا من وفرته صلى الله عليه وسلم، الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الربيع بن خسيم يقول لمؤذنه في يوم غيم أغسق أغسق. يقول أغسق أغسق يعني ما تبين دخول الليل، يعني يوم غيم يصير كأنه عتمة يعني، ولسه النهار موجود وكأنه ظلمة. اللي بيقول له بقى أغسق لا حتى يصير ليل واضح، حتى نكون نصلي بالوقت، أغسق أغسق. نعم، يقول أخر المغرب حتى يغسق الليل، وهو إظلامه. الثالثة اختلف يعني إظلامه حتى يظلم يعني. نعم، اختلف العلماء في آخر وقت المغرب، فقيل وقتها آخر في آخر وقت المغرب، نعم، فقيل وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس. يعني ما يبقى شلون وقت واحد إلا حين تحجب الشمس، وذلك بين، نعم، وذلك بين في إمامة جبريل عليه السلام، يعني عندما أما النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلاها باليومين لوقت واحد وذلك غروب الشمس. إيه؟ وهو الظاهر، يعني وقتها حين تحجب الشمس، يعني أديه لطهره والستر والأذان مع إقامة وخمس ركعات يسع، هذا بعدين انتهى، هذا وقتها انتهى، لكن ما دخل وقت العشاء. ننتبه لهذا، ما دخل وقت العشاء، هذا وقتها. مثل ما نقول طلعت الشمس، عندما طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، لكن لم يدخل وقت الظهر، هذا ننتبه له هذا. نعم نعم، وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. نعم، وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه، اللي هو قول الإمام الشافعي بالمذهب الجديد يعني. نعم، وهو أحد قولي الشافعي يعني المشهور عنه أيضا. أحد قولي الإمام الشافعي له قولان، والمعتمد بهذه المسألة القول القديم، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء، والراجح اعتماده. أما بالجديد لستره والطهر والأذان مع إقامة وخمس ركعات يسع. بعدين وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. نعم. وبه قال الثوري وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء ودخل فقد فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. نعم. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: لأن وقت المغرب إلى الشفق غسق كله. نعم. ولحديث أبي موسى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى كان عند سقوط الشفق. فأخر عند سقوط الشفق. نعم. خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى، يعني القول القديم. تمام. نعم. وهذا أولى أخبار إمامة جبريل لأنه متأخر يعني ورد يعني خبران، خبر أنه صلى في اليومين بوقت واحد يعني في أول المغرب، والخبر الثاني أنه تأخرت إمامته يعني صلى الله عليه وسلم يعني اتمامه بسيدنا جبريل كان عند مغيب الشفق، يعني كسائر الأوقات يصلي في أولها يعني سيدنا جبريل ويصلي في آخرها، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الوقت ما بين هذين. قال أتى بالحديث الثاني أنه صلى في عند غروب الشمس وعند غروب الشفق ذهاب الشفق، وقال وهذا أولى، لذلك قال والراجح اعتماده. نعم. لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك، يعني أنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. نعم. وقوله في موطئه الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. نعم. والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها؟ يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك له أول وله آخر، فدلوك الشمس عند زوالها ولا عند غروبها، يعني يستمع ولا عند غروبها، وكلاهما الحقيقة صح مثل ما ذكرنا، يعني أول لدلوكها أول يعني ميولها الظهر، آخر ميولها بيكون الغروب، وكل دلوك وكل صلوات يعني. نعم. هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها؟ نعم. والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغوا، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. قلت: القول بالتوسعة أرجح، وقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله، يعني أن القول بالتوسعة يعني الكل، يعني ميولها واستمرار ميولها إلى المغرب، يعني التوسعة أننا نصلي الظهر قبيل المغرب يعني إذا يعني جمعنا. نعم. عن أبي الزبير عن جابر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصلي المغرب حتى أتى سريف. سريف. فلم يصلي المغرب حتى أتى سريف. ها. إيش هو أتى سريف؟ يعني مكان بعيد. وذلك 9 أميال. شو 9 أميال؟ يا الله. 9 يعني 4 و9 13 كيلو يعني. نعم. وأما القول بالنسخ فليس بالبين، وإن كان التاريخ معلوما فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت الغروب، يعني على الأفضلية في وقت الغروب، يعني الذي صلى فيها سيدنا جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين على التوالي، يعني صلى في وقت المغرب الأول وصلى في آخر الوقت. أقول تحمل أحاديث جبريل عندما صلى أولا على الأفضلية، يعني أن نعجل المغرب يعني. نعم. وكأن الحنفية يفعلون ذلك، لا ما نغنم أدن صلاة مباشرة. نعم. ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خويز منداد ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. يعني سبحان الله، ولا نعلم أحدا يعني عن هذا الوقت في أولي. لكن كنت أرى شيء يعني أستغربه، يعني كان الله يرحمه، كنت يعني أحضر درس الشيخ محمود الحبال، يعني فقيه قوي الشيخ محمود الحبال، يعني قالوا يقولون الشافعي كان يعني تلميذ الشافعي الصغير الذي يقال عنه الشافعي الصغير الشيخ صالح العقاد، تقوى وعلم كان رحمة الله عليه، ولا يعلم يعني الدين كأنه مذهب شافعي، ما يأخذ بأبدا لا بقول ولا بأبدا إيه. فرحمة الله على الشيخ محمود الحبال، يعني ننتظر بعد المغرب وقت منيح حتى يجي بإمام الصلاة بجامع النابي بباب السريجة، يعني مو مرة مرات، يعني يشير يعني إلى يعني الرخصة، يعني إنه هذا يعني وقته، يعني هذا المعتمد، يعني رحمة الله يعني. لكن يعني تعجيلنا لها لا ينافي المعتمد. وكنت جديد يعني آتي إليه لسه، يعني أقول يعني الشيخ يظهر يعني انشغال أو شيء وكذا، لا إلا جاي يعني 2 3 يعني. نعم. يعني لو الآن كنت بقول له لما تؤخروها، يعني لبيان أن الوقت متسع، لكن لو عجلنا لا ينافي اتساع الوقت رحمة الله عليه. نعم. أحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، وهو رحمه الله يعني يصيخ يعني لأي شيء يعني يقال له، يعني مو متزمت يعني متشنج بكلامه، إذا شغل مسألة ما عرف يقول لا أعلم يعني. وين يعني كمان أنا هذا لمست منه رحمة الله عليه، شفت واجتمعت معه رحمة الله عليه بحرم مكة عند باب بني شيبة، يعني لابس يعني لسه كأنه لابس لباب، لا لسه ما لابس لباب، يعني هو بيلبس باب بحجب الباب. كان هو والشيخ يوسف الفريح، كمان الشيخ يوسف الفريح بحجب الباب، يساوي باب جديد ويطلع بحج فيه رحمة الله عليهما. فقلت له الموالاة عند السادة الشافعية يعني سني، لكن يعني إذا لم يوالي صف صح طوافه. قلت له قم قدر هذا المهلة، يعني لو أخر يعني طويلا، يعني هل يصح أن يبني على طوافه طالما الموالاة سنة؟ وقف هيك سكت، قال لي لا رحمة الله، يعني اي والله سكت، قال لي لا أعلم. انه بدي يعني لو الصباح صلى الصباح وبقي للظهر، بقي عليه ثلاث طوفات، بيجي بطوفة وبيمشي لها يعني خمس ست ساعات، يا الله بيصير يعني. او فرضنا المساء بيصلي بس بقيان بزمته ثلاث طوفات، بيصير أني لها يعني رحمة الله. يعني مثل الموالاة يعني بالوضوء، يعني مثلا إنسان غسل وشه بجامع بالي باشا، رأى غسل إيده اليمين بجامع مثلا السلطان أحمد، غسل إيده اليسار وين كمان بلدة يعني مكان تاني، يعني للظهر لحتى خلص وضوء بعد ما صلى الصبح بتصحي بيصح، ما بشي ولا سنة. وعند السادة الحنفية على يعني أريح، ما في شيء واجب يعني إلا الغسل، غسلت وشك قبل إيديك، إيديك قبل وشك، واليت ما واليت، الله يرضى عنه، نويت ما نويت، خلاص مهم يعني أن وصل الماء لهذا في أي وقت. ليش يأخذونه في بالآية؟ غسلت أنا هذه الأعضاء أم لا؟ انتهى. السادة الحنفية على العكس تمام، يعني لا بد من الدلك ولا بد من الموالاة، بيقولوا والفور، إذا أخرت ما صح وضوءك، ما دلكت ما بصح وضوءك. هو إنه السادة الحنابلة كمان، الحنابلة بدك تمسح رأسك ومنه الأذنان، ذلك لا تأخذ حنبلية الله يرحمه. يعني فهذا الطواف يعني الموالاة سنة، إنسان ممكن يعني يعود يرتاح، يعني بيرتاح نص ساعة أما خمس ست ساعات أو نهار بكامله، أي والله فرحمة الله يعني ألي لا أعلم رحمة الله عليه. نعم نعم. وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين. والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما، يعني ما يصح يعني أن نصلي عند يعني يمتد وقتها. نعم. الرابعة قوله تعالى وقرآن الفجر، إن وعفه وقرآن الفجر، طلع الفجر يعني، الحمد لله رب العالمين.